الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب في كتاب الحج، ونأخذ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم ما يتعلق بالإحرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. المراد بالإحرام نية الدخول في النسك في الحال، وليست الرغبة في النسك ولا التجرد من المخيط، وهو أي نية الدخول في النسك يجب أن يكون من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لأهلهن. ويترتب على ذلك أن من لم يحرم إلا بعد الميقات يكون قد ترك واجبا، ومن ثم يجب عليه دم، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. ويستثنى من هذا من لم ينوي النسك إلا بعد تجاوزه للميقات. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، أي أهل المدن التي بين مكة والميقات يحرمون من منازلهم كما ورد في الحديث، ومن كان أهله دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، وأما أهل مكة فإنهم يحرمون للحج من منازلهم، وأما بالنسبة للعمرة فمذهب الأئمة الأربعة أنه يحرم من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، والأصل في الأوامر الوجوب، وعند الظاهرية أنهم يحرمون، أن أهل مكة يحرمون للعمرة من مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، لكن هذا الخبر عام فنخصصه بالخبر الأول. ويترتب على هذه المسألة حكم من أحرم من مكة وهو من أهلها، فعند الجمهور يأثم إذا كان متعمدا ويجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون. لفظة قول حتى أهل مكة من مكة يشمل الحج، في ذاته لعمومه، لكن وردنا دليل خاص. فعندنا دليلان متعارضان، أحدهما عام والآخر خاص. نسلم الحديث يدل على الحج ويدل على العمرة، لكننا نقول عندنا دليل آخر في العمرة أنه يجب أن يكون من أدنى الحيل. فإذا تعارض عام وخاص عملنا بالخاص في محل الخصوص، وعملنا بالعام فيما عدا ذلك. ما عندنا إشكالية الحديث إيش؟ والتالي يلزمها تروح عند الحليفة. طيب ليش ما راحت عند الحليفة؟ الحليفة عند المدينة هناك، لماذا لم تذهب إلى مكة؟ طيب إذا لماذا قلنا لا تهل من مكة للخبر؟ دل هذا على أنه جميع واحد. ولم يحرم عند الميقات. أيوة. يلزم بالرجوع. طيب. هذا مثلا مستقل عن أصل الحديث. يلزم بالرجوع. فإن لم يرجع وجب عليه دم. تقدم معنا لما قال وهو واجب من الميقات. كل من آثار ذلك أنه إذا أحرم من دون الميقات عليه دم. قصدي هو الآن مثلا لها صور. أن الصورة الأولى أن واضح تكلمنا فيه، ما يحتاج أن نعيد. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنود. الإحرام لا بد فيه من نية، النية فيها لا بد فيها من عقد. والفقهاء أكثر الفقهاء يقولون لا يصح الإحرام من الجنون، من المجنون، لعدم العقل الذي يكون معه نية. صحح بعض الفقهاء إحرام المجنون، قال ينوي عنه وليه كغير المميز. و نقول الأصل هو أن النية معتبرة من صاحبها. ورد الاستثناء في الصبي لوجود الدليل، والقاعدة أن المستثنى لا يقاس عليه إلا عند معرفة المعنى الذي من أجله استثني. هنا لم يعرف، بالتالي لا يصح قياس المجنون عليه. هكذا أيضا السكران لا يصح إحرامه لعدم تمحض نيته وعدم عقله. قد إذا انعقد الإحرام وجب لم يبطل، وجب إتمامه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة. يترتب على ذلك عدم جواز قطعه، يترتب على ذلك أن من نوى رفض الإحرام فإن هذه النية لا تلزمه ولا يثبت عليه شيء من أحكامها، بل عليه أن يكمل. قال إلا بالردة، فإن الردة محبطة للأعمال لقوله تعالى ولئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال طائفة بأن الإحرام لا يبطل بذلك، قالوا بأنه قد أدخل نفسه في عبادة واجبة فلزمه إتمامها. وينبني على ذلك أن من ارتد هل يجب ثم أسلم، هل يجب عليه إكمال ما دخل فيه من عمرة أو حج؟ يترتب على ذلك أيضا أن ما فعله في أثناء الردة من محظورات الإحرام هل يلزمه فديتها؟ فإن قلنا يبطل بالردة لم يلزمه إخراج فدية عما فعله. ولعل الأظهر هو القول بعدم بطلان الإحرام بالردة وبعدم قيام الدليل على بطلان العمل. وأما الحبوط المذكور في الآية فهذا حبوط للأجر وليس بطلانا للعمل. وقد صحح الشرع بعض الالتزامات التي يلتزمها الكافر مثل النذر والوقف ونحو ذلك. قال لكن يفسد بالوطئ. الآن تقرر عندنا أنه لا ينعقد الإحرام مع وجود الجمهور، مع أنه سبق بالأمس أنه إذا زاد بين موجبات زوال العقل السكر والجنون ذلك قبل الوقوف بعرفة أو قبل طواف العمرة صح. كيف هذا؟ أحرم عاقلا فجن. إحنا أمس نتكلم عن اقرأ أنك كلامه. قال وشروط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والجنون. طيب بعد ذلك ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصبي قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. ما فيها كلام عن العقل. شيخ ورد هذا في الزاد ذكر يعني المزاد. طيب كلام صاحب الزاد، إذا الكلام على كلام صاحب الزاد وليس على كلام صاحب الدليل. هذه الإشكال ذكر صاحب الكشاف وأجاب عنه بأنه قد يكون عاقلا عند انعقاد الإحرام ثم يجن، فإن أفاق قبل الوقوف بعرفة أجزاه عن حجة الإسلام. هذا الذي يجيبون به الفقهاء. يعني هو كان عاقل. نعم. طيب إذا طرأ بعد هذا الشيء جواب آخر أنهم يقولون مجنون جاوزوا به الميقات فعقل قبل الوقوف بعرفة أو في أثنائها فأحرم في ذلك الموطن، ويكون مراد الأصحاب ذلك. طيب قال يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. فساد الإحرام يرتبون عليه أربعة أحكام: وجوب المضي في النسك حجا أو عمرة، وثانيا وجوب الدم في الحج تجب بدنه وفي العمرة تجب شاة، والحكم الثالث أنه يجب عليه القضاء، الحكم الرابع فساد نسكه. قوله قبل التحلل الأول، بعض الصحابة أفتى بمثل هذا يفرقون من الموطن الذي وقع فيه الوطن. قال قبل التحلل الأول، التحلل الأول سيأتي معنا أنه بالرمي والحلق أو التقصير، فإذا وطئ بعد ذلك لم يحصل به فساد للإحرام، وإن وطئ قبل التحلل الأول فسد إحرامه ولزمة الأحكام السابقة. عند الحنفية أن من وطئ بعد الوقوف في عرفة لم يفسد حجه، إنما يفسد حج من وطئ في عرفة أو قبلها، ويترتب عليه حكم من وطئ بعد الوقوف في عرفة وقبل التحلل الأول، هل تثبت عليه الأحكام الأربعة السابقة أو لا؟ قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع أو الإفراد والقران. فسر التمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحاج، ويشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، لو اعتمر في رمضان وحج في نفس السنة لا يكون متمتعا. والشرط الثاني أن يأتي بالحج في نفس السنة. والشرط الثالث أن لا يعود بينهما إلى بلده، وفي المذهب أن لا يسافر مسافة قصر. بعض الفقهاء قال أن لا يخرج من حدود المواقيت. ثلاثة أقوال: المذهب تقييدها بمسافة القصر هو مذهب الشافعي، لعل القول الصواب في هذه المسألة أن لا يعود إلى بلده الأصلي. يترتب على ذلك أن من اعتمر فسافر إلى المدينة على المذهب انقطع تمتعه، سافر مسافة قصر. وعند الحنفية أيضا انقطع تمتعه لأن سافر خارج المواقيت. وعند على القول الثالث يكون لم ينقطع تمتعه، لماذا؟ لأنه لم يعد إلى بلده الأصلي. شيخ، هنا إذا تحلل بعد إذا وطئ بعد التحلل الأول هل يفسد حجه؟ وطئ بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، لعله يأتي في الفدية. قول عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قول التمتع هنا ما المراد بها؟ ما هي الشروط؟ طيب، النوع الثاني من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. بعض الفقهاء زاد أن يحرم بعمرة بعد هذا الحج، وهذه العمرة لا تدخل في مسمى الإفراد، لأن الأصل في كلمة إفراد أن يأتي به حج وحده. هل يشرع الإفراد؟ قال الجمهور: نعم. قال بعض الظاهرية: لا، الإفراد ممنوع من نسخ. هنا قول ثالث يقول: من لم يأتي إلا إلى عرفة جاز له الإفراد، ومن جاء إلى مكة قبل ذلك فطاف فسعى لزمه أن يقلب نسكه إلى التمتع. النوع الثالث القران، هو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. أو يأتي ناويا العمرة ثم يدخل الحج عليها ويجمعه معها قبل أن يشرع في طواف العمرة. أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ قال الحنابلة والشافعية: التمتع أفضل. وقال المالكية: الإفراد أفضل. وقال الحنفية: القران أفضل. منشأ الخلاف في أمرين: الأمر الأول تعيين الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ما ورد من النصوص من ترغيب المفردين والقارنين بقلب نسكهم إلى التمتع. هل هو خاص أو عام؟ طيب نبي نشوف الأثر ماذا يترتب على ذلك. عندنا قضية الأجر والثواب لا إشكال فيها، ومن الآثار أيضا في قلب النسك، فإنه يجوز أن نقلب النسك من الأقل إلى الأكثر فضيلة لا العكس. لذلك عند الجمهور يقولون لا يجوز أن يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع، وابن عباس يقول يجب، الحنابلة يقولون يجوز. قال فإن أحرم به يعني بالحج ثم قلب نسكه فجعله للعمرة فقط لم يصح. بعض أهل العلم يقول بأن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول له من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه للخبر لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن إذا جاءنا إنسان وقال ماذا ترون الأفضل لي، هل أسوق الهدي فأكون قارنا أو أترك سوق الهدي فأكون متمتعا، هذه مسألتنا التي نريد بحثها. أما من ساق الهدي فهذا لزمه أن يبقى على إحرامه للخبر، كل كلام إذا جاءنا وخيرنا قال أيهما أفضل لي. ننتقل بعد ذلك إلى الإحرام المبهم الذي لم يذكر فيه النوع، يقولون يصح هذا الإحرام ويصرفه لأي واحد منها. تقدم معنا ثاني مرة. طيب إذا أحرم به يعني بالحج ثم قلب نسكه من الحج إلى العمرة لم يصح، لأنه قلبه من الأعلى الذي هو الحج إلى العمرة التي هي أقل. لكن لو قلب الإفراد إلى التمتع جاز، لأن التمتع أفضل، يعني قصده بها العمرة فقط، العمرة فقط ولا يأتي بحج في هذا العام، إيه لأنها أقل. إيش؟ لا يقول سمعتم السؤال، ابن عباس يقول المفرد والقارن إذا طافوا بالبيت وسعوا فقد وجب عليهم أن يكونوا متمتعين. هل يفهم من هذا أن ابن عباس يرى أن الأنساك نسك واحد هو التمتع وأنه لا يوجد إفراد ولا قران؟ نقول لا، لأن من لم يتمكن من الطواف بالبيت قبل يوم عرفة يجوز له ابن عباس الإفراد ويجوز له القران. ففهم بعض الناس أن فتوى ابن عباس ومن يسير على طريقته آخرهم الشيخ الألباني ما يمنعون من الإفراد، إنما يرون أن الإفراد يكون لمن ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يتمكن من الطواف والسعي قبل يوم عرفة. واضح هذا؟ على من؟ يوجب التمتع على من طاف وسعى قبل يوم عرفة، لا يعني هذا أنه يقول بأن الإفراد غير مشروع، وإنما يقول الإفراد يكون لمن لم يطف بالبيت ولم يسعى قبل يوم عرفة، فلا يقال بأن ابن عباس يرى أن الإفراد ليس بنسك صحيح، هذا فهم خاطئ. هذا ما نتكلم عنه، بعض الناس فهمه خاطئ ويقول ابن عباس يرى أن الإفراد حرام، قل خطأ، ابن عباس يرى أن الإفراد نسك صحيح لمن لم يطف بالبيت قبل يوم عرفة، واضح هذه؟ واضح، التفريق واضح يا شيخ، لكن نتكلم عن احنا ما نريد، هو يسأل سؤال خاص ونجيبه، فلا تعترض علي أنني لماذا لم أورد جوابا آخر ومسألة أخرى، أظن الجواب واضح. ها؟ طيب. ترى هذا يشوش على الأذهان الأخوان اعتراضك هذا. أنت أورد إشكالا آخر ومسألة أخرى فلا نمانع، أما أن تورد إشكالك بناء على سؤال هذا يشوش على الأذهان، لا نمانع من أن الواحد يسأل أي سؤال، نفرح بالأسئلة، بس إذا أورد إشكال بعد السؤال يظن أن ذلك الإشكال يتعلق بذلك السؤال فيشوش على أذهان زملائه، هذا لا نريد، نريد أن يقع الفهم للجميع. طيب في سؤال شيء ننتقل بعد. نعم هذا ليس قول ابن عباس، الحديث هذا ليس قول ابن عباس، ابن عباس يرى الوجوب على الصحابة ومن بعد الصحابة، أبو ذر يقول الوجوب خاص بالصحابة ومن بعدهم يكون جائزا لهم، هذا قلب النسك من الإفراد إلى التمتع في حق من طاف بالبيت وسعى قبل يوم عرفة، فهذا لا ينبغي أن نفسر قول ابن عباس بقول أبي ذر، هذا قول وهذا قول، نريد لا نلخبط بين الأقوال في المسألة. طيب قال ومن أحرم وأطلق صح، هذا الإحرام المبهم الذي لم يذكر فيه النوع، لأن ذكر النوع ليس بواجب في الإحرام، ويترتب عليه أنه يجوز له أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء مما مضى، ومثل هذا أيضا ما لو علق نسكه بإحرام غيره فيصح هذا ويجب عليه حينئذ، أو يكون قاصدا لذلك النسك الذي قصده الآخر كما فعل علي رضي الله عنه لما قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن السنة يعني أن الأفضل والمستحب وهو الفعل النبوي لمن أراد نسكا من الأنساك الثلاثة أن يعينه، ترتب عليه صحة النسك لمن لم يعين نوعه، ولو اكتفى بإحدى الجملتين عن الأخرى لكفى، لأن الأولى ثمرة ونتيجة لهذا الحكم الثاني. قال وأن يشترط أن يستحب للإنسان الذي يريد النسك أن يضع شرطا يجوز له التحلل، القول بصحة الاشتراط ومذهب أحمد والشافعي لحديث ضباعة بنت الزبير عندما أرادت أن تحرم وهي شاكية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط أن محلها حيث حبست. وفي مذهب مالك وأبي حنيفة أن الاشتراط غير مشروع، وعند بعض أهل العلم أن الاشتراط إنما يشرع لأهل الأعذار. ثمرت هذا أن من حبس عن البيت هل يجوز له التحلل بمجرد الاشتراط أو يلزمه دم؟ إن قلنا الاشتراط ينفع جاز التحلل ولم يجوز الدم، إن قلنا الاشتراط لا ينفع لم يجوز التحلل ولزمه البقاء على إحرامه إلا إذا ذبح الدم وعجز عن البيت. من ثمرة ذلك هل يجب القضاء؟ قلنا الاشتراط يجوز، وكان نسك الإنسان ليس واجبا بأصل الشرع ولا بالنذر لم يجب القضاء. وإن قلنا لأنه اشترط على ربه التحلل وتحلل بناء على اشتراطه، وإن قلنا لا يصح الشرط ولا يشرع فحينئذ يجب على المحصر إذا تحلل أن يقضي نسكه، كان عمرة فبعمرة وإن كان حجا فبحج. ثم ذكر قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذه اللفظة ذكرها بعض فقهاء الشافعية وتبعهم بعض متأخر الحنابلة، ويظنون أن هذا من النسك، وهذا من التلفظ بالنية، ومن ثم والنية محلها القلب لا تحتاج إلى تلفظ، ومن ثم نقول هذه اللفظة غير مشروعة وليست مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج، ويريد بذلك الإهلال والتلبية بالإهلال، والتلبية تكون بلفظ لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، وهذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو ذكر مشروع في بداية العمل كتكبيرة الإحرام في أول الصلاة، ليس هذا من التلفظ بالنية في شيء. قوله فيسره لي وتقبله مني، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد إهلاله، لكن الحديث في هذا ضعيف الإسناد جدا، فيه متروك، ومن ثم نقول ليس لهذه اللفظة خاصية في بداية الإحرام. قوله إن حبسني حابس فمحلي، أي يجوز لي أن أتحلل حيث حبستني، قد ورد هذا اللفظ في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بأحكام الإحرام والآثار الفقهية المترتبة على أحكامه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الرجل قبل الإحرام بعد الإحرام لبس الإحرام وفأتى فأتى الإحرام شيء من الطيب لفي محظورات الإحرام. طيب الشيء الثاني محظورات الإحرام ليس فيها دم وإنما فيها فدية أذى. إن كان تعمد أن يصل إلى ثوبه من طيب بدنه فعليه دم فعليه فدية أذى. وإذا لم يتعمد ليس عليه. هم يقولون الحج لا يصح من الكافر، لكن لو انعقد، هذه من مسائل ذكرناها في الزاد، لو أحرم حال كفره فحينئذ هل ينعقد هذا الإحرام ولا ما ينعقد؟ هل ينعقد بالتالي يلزمه؟ لو قدر أنه أتمه وهو كافر لكن عقد الإحرام ثم رفضه ثم بعد 5 سنين أسلم، هل نقول يلزمه إتمام عمرته الأولى لأنه قد عقد الإحرام؟ ومثله لو أحرم بالحج كافرا ثم بعد ذلك أسلم قبل الوقوف بعرفة، نقول يصح إحرامه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه قد وقف وهو من أهل الوجوب. مثال هذا عباد القبور والذين يدعون من دون الله ويذبحون لغير الله تقربا وعبادة، يأتي وعقيدة فاسدة، فإذا جاء إلى مكة سمع داعي التوحيد قد يكون يفعل ذلك بدون قصد وبدون نية وبدون إرادة وعن جهل، فيجد داعي التوحيد وهو على إحرامه فيدعوه إلى التوحيد فيقر بالتوحيد يقر بالإسلام، فنقول يجزئه هذا الإحرام ويلزمه المضي فيه على الصحيح. من شرطه؟ قلنا قبل شوي الصواب أنه ما اشترط، أنه ينعقد وأنه يتعلق بذمة الإنسان. بالنسبة لمن لو الحد في غيري لم يتكلم الشيخ طبعا على المواقيت الزمنية تحديدا، نوى الحج في شهر محرم أحرم في شهر محرم وليصح هذا الإحرام، ولكنه خلاف السنة ويجوز له أن يتحلل منه بعمرة. يبقى على إحرامه، يجوز له أن يمضيه كإحرام حج ويجوز له أن يقلبه إلى عمرة. لو أحرم في سفر وأراد البقاء على إحرامه يقول جاز له ذلك. من أراد أن يدخل مكة بدون إحرام يقول إن كان ينوي النسك لم يجز له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة. أما من كانت دخوله متكررا كالحطاب ونحوه فهذا لا يلزمه الإحرام، لأن مثل هؤلاء كانوا في عهد النبوة ولم يؤمروا بالإحرام. النوع الثالث من لم يكن يتردد وفي نفس الوقت عند دخوله عند المواقيت لم ينوي النسك، فنقول الصواب أنه لا يجب عليه الإحرام لأنه لم ينوي نسكا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا، وفي حنين بعد حنين دخل حلالا، دخل حدود الحرم حلالا. فلما جاء إلى الجعرانة وقسم الغنائم نوى العمرة فأتى بها. لأي شيء بالنسبة لقطاع التمتع، لأي شيء اخترنا أن يعود إلى بلده؟ لأن لفظ التمتع المراد بها أنه جاز له ما لا يفعله المحرم، ومن الآية جعلت من اعتمر ثم تمتع باستعمال محظورات الإحرام ثم حج أنه يجب عليه الهدي، ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك من سافر بين عمرته وحجه اختلف الناس فيه، فطائفة تقول إن سافر مسافة قصر، وطائفة تقول إن سافر خارج المواقيت، وطائفة تقول إن سافر إن رجع إلى بلده. الشيء المشترك بينها من رجع إلى بلده على جميع الأقوال ينقطع تمتعه. ما زاد عن هذا القدر المشترك نحتاج فيه إلى دليل، ولا يوجد فيه دليل لا من أقوال الصحابة لا من الكتاب ولا من السنة. أما أقوال الصحابة فإنها مختلفة، وقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض. القدر المشترك يوجب التمتع لمن طاف قبل يوم عرفة. الراجح أنه ليس أنه في حق الصحابة كان واجبا، وفي حقنا جائز وليس بواجب. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال لعامنا هذا، قال بل لأبد الأبد. هذا يراد به الجواز، ادخاله على سبيل الجواز للجمع بين هذا وبين حديث أبي ذر: كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المراد بحديث أبي ذر التخصيص لهم بالإيجاب، أوجب على أصحابه، لأنهم في الجاهلية كانوا يرون ذلك أفجر الفجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا من أذهان الناس بإجابة على أصحابه، فوجوبه لعلة مختصة بذلك الزمان. حاج من أهل المدينة جاء إلى ذي الحليفة فلم يحرم، فلما وصل إلى الجحفة ورابة أحرم منها. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء يقول لا يحرم من الميقات الأقرب، ولا بأس أن يحرم من الميقات الأبعد، ولعل الأظهر هو الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن. فأجاز لمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن أن يحرم منهن. قد يستدل عليه بحديث أبي قتادة لما قدموا إلى ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم وأحرم من الجحفة، ولذلك لما رأوا صيدا صاده دون أصحابه. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.